الجن ذكر المدعي وشكون يجيب شهيد آخر ولا حلف على لا ولكن ذكر المدعي يجيب ضمين ضمين الشهيد إلا ضمين يحل ومن يجيب ضمين من على كل حال القاضي حق الجن ذكر المدعي باش يجيب شهيد آخر إذا جاء شهيد آخر أمر واضح لا سمع على كل حال ماشي خبر ذكر المدعي ولكن جاب ضمين على ضمين عنه لا وإذا ما جبرش شهيد آخر ذكر المدعي مش يحلم مع الشهيد الواحد ها يحلم مع الشهيد الواحد وخلص منه ولكن هذا ضمن فيه لأن الضمن هو مش يحرم الضمن ليش إلا لأن عندهم هنا قسمة ثلاثية لأن هذا المدعي يقول لي سلام أنت يعني أدري إما شهيد واحد عنده وإما ما عنده كشهيد على بالثاني وإما عنده يعني الشهيد إجمال الشهيدين زول كثمان هذا يشكل بك على كل حال يعني شهيد اللي لما المدعي حيث عنده شهيد وحيد ويقول له قاضي خسر بحيث او جيب شهيد ثاني يقول له وخا اجري ولكن هذا المدعي عليه المنكر يجيب الضمير نعم يكلف القاضي ذيك المدعي عليه يجيب الضمير بس لان هذا المدعي من يحلف خصم ما ديالو وربما هذاك المدعي عليه ربما على كل حال غادي يهرب الى اخر ويجيب الضمير نعم وما احنا نجيب الضمير هذا في المدعي اذا جاء الشيء الثاني ما يحتاجش يعني واذا ما جاب الشيء الثاني غادي يحلف ويسحق المال ديالو والمال ديالو فين هو ربما ذاك المدعي عليه مش يهرب او يغيب ها الضمير فين ضمير لا هذا هو الحكم هنا والشاهد العدل حكم الشهيد المدعي المدعي عنده الشهيد كيهدو بأنه كيسدد في المدعي شحال الجرية والشاهد العدل يشهد ذاك الشاهد لقائم شكون القائم بالحق وهو المدعي لقائم بحق المالية عنده إعطاء على كل حال فيحيش على كل حال هنا المدعى عليه المطلوب المطلوب شنو هو المدعى عليه إعطاء مطلوب به أجساء ذلك الشيء الضمير مفروض إعطاء حق أي واجب وبذلك المدعى عليه يجيب الضمير علاش يجيب الضمير لأن الحكمة القاضي قريب يحكم به المدعي يجيب الفلوس بخصوص على شهيد واحد أو يحلف على الشهيد لأن الحكم قارب أن يتوجه إما بشهيد ثاني يجيب ذلك المدعي أو ما يجيبش شهيد مرة منكم يعني شهيد له ليحلم معه أو يعني ولكن اللي قال إعطاء الضمير واش ضمير الوجه ولا ضمير المال؟ قال وظاهر كلام النووي أنه ضمير المال وهو قول ابن قاسم وقيل ضمير الوجه وقيل بالوجه فقط وهو قول سفيان فقط المشروع قال الشيخ ابن رحل المحقق وبه جرى العمل باش يقول جرى العمل على كل حال هنا يقول جرى العمل بضمير الوجه قال الشيخ ابن رحل وبه جرى العمل انتهى ومن خطه نقته وهو الذي في خليل قال الشيخ خليل هنا ولم يجب وكيل الخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشهيد ولا شهيد ماشي عند المدعي شهيد واحد إلا بشهيد الدليل بأن هذا المدعي عليه المنكر يجب الضامن بالوجه يقول يا بالوجه بالدعوى إلا بشهيد هذا شهيد مستعد شهيد واحد يا إلا بشهيد وإن ادعى إلا بشهيده ولكن هذا الشهيد هو موجود المدعى المدعي إما يحلم عليه الشهيد وإما يجيب شهيد ثاني ولكن يقول للقاضي يقول هو قاضي أنا ما نجيب شهيد آخر أو نحلم مع الشهيد يلي منين يحلم أو نجيب شهيد ثاني يجبر على روحي دي إذا المدعى عليه يهرب أو يغيره لا يجيب ضامن ضامن وش أو ضامن أرجع على كل حال يقول على كل حظ من وجه وعلى من يحل جرى العمل ما قال وكذلك على كل حال على من يشكر هون قال وإن لم يذكر هذا يعني صح يشكر العمل إلى آخره يعني لما سلطان إذا كان هذا العمل يعني اجتهدي وفي تأليفه أيضا إلى آخره. وعلى كل عند المخيف وش ضامن الوجه ولا ضامن الذات؟ من قسم يقول ضامن الذات. يعني ابن ورحش يقول ضامن يشت الوجه وبه العنب قال وبه جر العمل انتهى ومن خطه نقته وهو الذي في خليل قال خلي هنا ولم يجب وكيل الخصومات ولا ضامن الكلمة ولا ضامن بالوجه بالوجه الدعوة إلا بشبه الشهيد موجود شهيد وحيد إلا بشهيد ولا قضى والشاهد العدو إلا بشهيد وادعى بينة بكسره أو قفه على كل حال القاضي عنده وأما هذا سياتي لما بتعجيل شيء قبل الدليل وأما المدعي لكي كل سلف 2000 دريهم أو 1000 ريال وما عنده شهيد يقول القاضي جيب البينة والمدعي مطالب بالبينة قالوا وخا القاضي أنا ما عندي شيء وأنا ما عندي شيء فتش وتفتش إيوا هذا مش فتش على كل حال وهذا المدعي عليه يجيب الضامن هذا قدره فتش ويجبع في من يجبر هذا المدعي عليه المنكر ما يهرب شنو هذا سيأتي في الأخير لأنك تسمى على كل حال هذا عندي ما عندي فشيء وحيد تعال هذا ولكن يقول القاضي يا قاضي أجدي باش نجيب البينة كاملة أنا ما عندي تشكي دابا ولكن أجدي باش نجيب البينة بعدله واخا كيف كان أجل أخي مستطيع يقول لك بشهادة القاضي وفي ثلاثة من الأيام وفينا بمن كان في إحضار الشهيد كان في إحضار عالم يعني أجل القاضي تلتية في المواساة إلى آخره وفي ثلاثة من الأيام وجينا بمن من إحكامي كان في إحضار الشهيد إلى آخره لكن قالوا القاضي يجيب لي شيء ضامن وخا يقول لهم لا لا ضامن شنو ضامن؟ ضامن الوجه هذا هو اللي قال المسؤول متصل به وضامن الوجه على من انكر وضامن الوجه على من انكر دعوى امرئ خشيت ان لا يحضر من بعد تاجيل لهذا المدعي بقضي مسحق فيما يدعي وقيل إن لم يأتي من يضمنه الخصم لازم هو لا يشغله وأشهد بضمير وجه قضى عليه حقان وبقوله قضى هذا مفهوم البيت اللي تقدمه هذا الآن البيت هذا اللي تقدم لنا اللي يقطعنا هذا الآن يكون هذا المدعي عنده شهيد واحد خصو يعني شهيد ثاني أو يحلم عليه بالشهيد الأول يقول القاضي أجل يقول القاضي أجل يقول أخا يقول يجيب الضمير من ضمن الشجين نقول لها قيل ضمن المال وهكذا يقول ابن القاسم وقيل جيد ضمن الوجه أما أنت يعني المدعي كنقول كثير في المدعي علي ألف دريال وما عندك ترش شهيد لا وحيد ولا كذا أيوة ولكن يقول لك القاضي جيب البينة دعوة عبر قول ما كيش لأن إيسا كي يقرأ لا كي كمي إيه وشب يقول القاضي جيب البينة بعدين قال أجل لي أيها القاضي إن أجل لك 6 أيام أو 5 أيام يعطي هذا المنكر لكي يمكن يعطي على كل حال الضامن بالوجه نعم يعطي الضامن بالوجه في الوضع يعطي المنكر المدعى عليه والذي قال الله كل الضامن ضامن بالوجه والذي قلنا على كل حال هنا وضامن الوجه واجب على من على من أنكر كل المنكر المدعى عليه قلنا لسنجي ولا قلنا سنك على القول يقول القاضي يجيب البينة يقول يجيب البينة على كل حال ولكن يجيب الضامن هذا دعوة امرئ بمجردها عن دعوة مجردا عن تشهد دعوة امرئ بمجردها ثم قال وأراد إثباتها هذا المنكر يجيب الضامن ولا يثبت البينة يعني وأراد إثباتها وسأل على كل حال في المدعي قال على كل حال يقول المنكر يقول المدعى عليه للضمير ضمن للمطلوب يعني في الضمير الوجه وإنما وجب الضمير خشية ألا يحضر المطلوب وضمن لا قلنا في شيء في شيء بين ذي وبين شيء في الأمراض خشية ألا يحضر المطلوب يعني خشية ألا يزيده إلى أتى بالزينة فإنه يجاب بإعطاء الضمير في الضمير من بعد تأجيل لهذا المدعي المدعي مش أجر القاضي مش بالبينة كاملة من بعد تأجيل لهذا المدعي يعني في الإتيان بالبينة يعني بالقصر على كل حال ما استحق أي بالقصر ما يليق به البينة الأدب مش من القاضي تمثيله ولا بحسب احتياج القاضي مثلاً يا بس قال بقدر ما يليق به والناسي من علم الأدب فيما يدعي مما لا ضرر فيه من قش يعني أدب وين سب أدب يعني سب ولا ما فيش ضرر لا ضرر فيه على المطلوب نعم هذا يمكن ممكن يجيب لك الضامن لكن وقع الخلاف هنا وش ضمين الوجه ولا ضمين المال واختلف إن لم يجد ضمينا يعني أرحت القضية واحد النساء دبا هو شخص الضامن دي تكون المكر وهذا المدعي اللي كيقول لي سالي لا خلينا اش عنده باش يفتش على السهود ديالو على كل حال إلا أن الضامن اللي قال القاضي واجب الضامن أيها المسلم لأن الإنسان يعني أجبته باش يجيب البينة كاملة يوم الضامن قالوا عيد من فتك القاضي توحيد الفرد قيل القاضي السجن منو شي سجن يمكن المنكر مدعى عليه وقيل على كل حال القاضي راضي يقول لديك المدعي ولا يقول شوش نقولها وخيرا نعلقوا نقول لن يجيب الضامن وانت يجيب البينة يا ربي الآخر نقول لن يجيب الضامن ضمن الشرطي إن يقول القاضي لازمه مرة على كل حال الزمي حرام كان ضم مجرش يعني وإما القاضي مش يقول إن دخل المدعي على كل حال ضامن وإلا شيء أحد القول يقول القاضي يقول إن دخل المدعي المكر لم تجبيش الضامن إذا مجرش على كل حال اسفه وقيل يقول القاضي وما عندما نقول هذا ليس لنا إذا ما يحتاج للقاضي يتجب بين يلا ولا يهرب القاضي عرض البلد مرة مرة يعني في التسعيد على عربي وقيل على وعم الضامن ضامن وجه قال هنا على كل حال قال هنا يا داعي مما لا ضرر في عن مطلوب واختلف إن لم يجد كل المجيء المتعلي ممكن إن لم يجد ضامن وقال القاسم قال إنه يقال الخصم لازمه خاطر يهرب ومرة مرة على كل حال لازمه بنفسك أو من الوكيل الديني الإحباب أو وكيلك حتى تجد أنت البينة ويجعل قوله وقيل إن لم يجد من يفعله شكر القاضي من خصمه المدعي لازمه معمول على كل حال ولا يسجنه وقال الشاب قال إنه يلزم كل مكلف ذلك المنكر يلزم أن يأتي به أو يسجن بعد أن يحلف على كل حال المدعي ولا يجعل المدعي لأن عنده شيء البينة هذه اليمين بخلة يحلف يقول الواقع احنا ليس مش السجن وكاين من الضابط مش المدعي الضامن السجن ايوا ولكن انت على كل حال يحلف بأن البينة عنده ربما انت بتجعل البينة والراجل بالسجن وما تجبرش البينة ما قال بعد أن يحلف المدعي أن له بينة غائبة وهو المراد بقوله وأشهد بضمير وجه أضاع المطلوب حقا لازما فإذا لم يأتي به سجن وبقول أشهد القضاء في الوقت السجن اللي في المدعى عليه مع اللي هو على طول حل الفصل الضامن والمدعي اللي يقول له شيء يجيب البينه يقول له احلف بعدك بان البينه عندك قريبه وهذا بيعمل وأشهد بضمير وجه قضاء نقل على كل حال وبقول أشهد القضاء وليس في النظم ما يفيد أن السجن بعد اليمين ما خشي السجن بعد اليمين ولا يقول على كل حال نسجله في الوقت أنت ما جبت الضامن في المدعي عليه على الأول ما عنده ولكن بعد أن يحلف لك المدعي مش عنده لا عارف أنه عنده البينة عارف هو حلف عارف البينة عليه ونبدأ السجن يعني بعد يشكي اليمين فلو قال ما حد في طالب وادى به القضاء لو قال هكذا لأجاز على كل حال لأجاز ثم هذا كله إذا ادعى بينة قائمة إذا قال ربي عن البينة وحدي أنا عن البينة والبينة قريبة وأما إذا قال القاضي عاد البينة إلى بينة كتل والبينة ولكن عن خي يعني في فرنسا احتج إلى المدة وإلا حلف المطلوب المطلوب ويعني الديني اللي كنا نقول على كل حال وإلا حلف إيوا وكل الله عليك حلف إيوا وترك فهمت الكوح تاجي لقريش البينة إيوا ثم قال على مسألة أخرى عودة بالأمس، قال ويبرأ الحامل بالوجيمة أحضر مضمونا لخصم ميتة. هذه المسألة ماشي قصد بنا بين القسم الأولي والثاني، لا هو الثاني ما جابش مفصل. كنا نقول المدعي إذا كان عنده بين شيء واحد يفعله يخرج كله ويش ضمن وجد الوجه ولا كان حلقنا، وإذا كان ما عندوش بين مضمون الكلية عندوش يجي بين آخر يجي له ضمن يظهر ضمن في ضمن توجه الأمر واضح ويا مجبكي على كل حد يسجله ولا هو يحب أنه عنده يش البينة إلى آخر. لما مش يجي مسألة أخرى منه. وأما إذا كان على كل حد عنده دفخي بكل سلام عنده يش البينة في عجلين على السلام فمش حين بدا ورقى هنا ويرى الحميل بالوزيمة أحضر مضمون لخط ميتة. شو اسمه المسألة هنا؟ هذا كنا نقول على كل حد ضمين مرة كيقول مش نضمن الوجه، مرة كيقول مش نضمن على كل وإما الطلب ضمن الطلب وإما ضمن الملكة الأخصر آخر. إذا كان هذا الضمين يقول على كل حال لا أنا رجل دموق ولكن أنا يضمن الوجه ديالي ماشي مش نضمن المال ديالي أو نضمن الطلب نفتش عليه، لا المقصود نضمن الوجه ديالي ضمن الوجه ده ضمن الوجه أما كاين تمثيل وخيف عليه ضمن وجه. إذا على كل حال هذا الإنسان كيسن الإنسان كذا وكذا على مكان إذن كما أقول لكم لا سبيل يا ولا يقولوا خلص يا أجلي إحنا أجلي وليك ضمن عاوزك ضمن وجه أضمن المال ديك الضمن ما نمشي لك ما تضمن الوجه ديالي حضروا له منك من أجل بس مش حضروا له الإنسان الوقت أيام على كل حال وذلك المضمون مات والأجل دفلس بقي ما تكونش الأجل ديالي بس. وإحنا كنا نقول كما قال خليل وحل به وبالموت ما أجيه، لأن الإنسان إذا كان عنده ديون وتفلس أو عنده ديون على كل حال ومسخ من الأجل كنا نقول إذا كان يعني معلما ضني وإذا ما كانش معلما يتخلص دابا ما تكونش الأجل وعلى كل حال دابا هذا ضمي الوجه. ما بعد ذلك على كل حال مضي في المضمون خلص مش أجل مضمون بعد أو بلمشي بك يا رب الدين بلمشي بك على كل حال الضامي يقولوا أنا أنظم الحقيقة لكن شنو أجي يجي يقول لك على كل حال في الطالب الكفل مشى يقول على كل حال ما قالوا هذا لي بنت ولا وعرفي عظم راسه أنا عظم الوجه هل أجيك عاطف حل عليه أشتغل به ميت يقول ماشي أنا ضد الذاتية والذاتية الوحيدة هو ما يدرى يعني نعم ما يكفي الله يمشي في الضمير على كل حد بي أنا ما ضد المال ضد الوجه ديالو وهو هذا إذا كان في سين يدهش السين قل هو هذا اللي ضد وانا هو أتبار الله إذا كان يدي على كل حد الضرق هو هذا هو على ذلك. وإذا ما تبوح دي البلدة بعيدة والضامن ضامن يمشي يجيبوه وما على كل حد واحد البلد بعيدة كما ينقي هذا يقول يقول يعني هو على المسؤول ديالو وكثرة في البلاد غادي يحضروا على كل حد رئيس يحضروها وينوها ولا ما على كل حال ما تبوح دي البلدة بعيدة كما اشتقيلوا أنت ذلك أيها الضليل كخف البلاد يعني على كل غادي يوقف عليه ولا وليس وحيث يعني في واحد البلاد العيلة ما يمكن لك شيء على كل الحضر ولا ما يتنعن يحضر إلى آخره فهنا أنت ذلي أيها الضليل وهذا هو قوله هنا ويبرأ الضليل الحامل أي الضليل ويبرأ الحامل بالوجه حضرت الوجه متى على كل حال متى أحضر مضمونه لخصمه ميتا أحضره ميتا حال من مضمون لأنه إنما تحمل كله تحمل الضمير تحمل بنفسه أي بذاته وقد هزت نفسه وروحه إذا هزت حاله في المقرر وظاهره أنه على كل حال يبرأ بإحضاره ميتا حضره ميت سبق إن شاء الله ألا يضمن يا ألا يضمن المال على كل حال أنا ما أضمن المال والمال والمال سواء إن شاء الله ألا يضمن على كل حال إما لا أم لا، وهو كذلك الأمر الشفي يرى على أنه إذا شرط ذلك يعني كان على كل حال ضمان طالب يا وتمره على كل حد حضر أنه لو كان غائبا عن كل حد الخليفة أنه لو كان غائبا عن البلد يا وأثبت ولكن ثبت أنه مات وأثبت موته في غيبته لا يبرأ لها ما يبرأ شيء العقاب وهو قول قاسم الوزية قال فيها قال من قاسم وإن مات الغالب بالبلد وخاف الذي يحتاج مقارنة ولا شيء على الحمل لا شيء على الحمل دون الحمل الظالم يا وإن مات في غيبته لازم مرور المال إلا أن يكون على كل حال موت الغريب قبل الأجل بأيام بحيث لو كان الحامل بحيث لو كان لو كلف الحامل اللاجئ به لرجع قبل حلول الأجل فحينئذ تسقط الحمالة ما يكفيك الحامل ذلك أين تسقط الحمالة بموته في غيبته أو بالبلد لكن بالبلد الحضر ابن يونس قول أجهب نحو ما في على كل حال ما في المدونة قد نزق ما في الموازية ولكن ما في المدونة قال بعض الفقهاء وهو أشبه لأن الغيبة كشف على كل حال يعني أظهر أن لا قدرة له على الاتيان به والمشقين من فيديو مع الجبنين جيبوا عبيد مع الجبنين لأن الغيبة كشف يعني وأحضر وأظهر أن لا قدرة بكل حال مع بكل قدرة ما يتمنى أن لا قدرة له على الاتيان به انتهى من الموقع وقول أشهد هو المذهب كما صرح به غير واحد على كل حال من بقية أمته وقال خليل في باب الضمان قال إلا إن أثبت عدمه عن غير شهيد أو موته على شهيد وأعلم من يقول ويبرأ الحامل المتى أحضر مضمونا لخص ميتا قال إلا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير على كل حال فلا ضمان في الوقت وهذا هو الراجح دون ما ذكره في غير البلد ومفهوم قوله ميتا أنه لو أحضره له مريضا أو مسجونا نبيعوا له من شبه قبل وحضر الهواء في الأمر إذن أو مضمونا لكان أحرى بأن يرى أقوى كذلك كما قال هنا على كل حال وأخروا السائل بالإرجاء كاليوم على كل حال هنا ثم قال كاليوم عند الحكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأتي بالحامل بالبني سجين هذا القسم الثالث كنا نقول لأن هذا المدعي عنده كهيب واحد أو النص وإما عن معنى كش كهيب وطلع على المدعي يجيب الضامن وإن يكون ذلك المدعي وعب الدين يعني عند البينة كاملة هذا اللي يقول لك في سنة ألف دريال أيوة يقول لك القاضي ويجب البينة هارتي الدينة في العدل كانت هنا ألف دريال قاضي يقول لك المدعي لو كنت تقول عند البيت أو قاضي في سنة جلق إيه وخلص قاضي يقول على كل حال القاضي مش خلص ولكن أجلي كان بالاختيار ديالي أو كان بالاختيار ديالي من سنة بحسن من عمروها بالفوصة ما خلصة هذا هو وما يكونوا بالسيارة من جانا في الوقت كل عام كان في السوق هل يمشي معطل مثلا اللي تنون اللي يمشي بالبهيمة اللي يجي يحبوا عيب البهيمة هل تلت من هنا على وكل عام العشرة هذا مش يأتي بالبهيمة إما ماذا في الأخشم كذا وكذا الوصة عن السوق بدي نزور كذا السوق السيارة لا طالب إلى آخرة النوبة عشر باح ممكن يجيب كتب الفاس هذا أهل بس على كل حال يعني إيش من بس ذيك الطالب اللي آخر تقول كل شيء ومستمع برامجا ولكن جاء هنا والزوج هنا في الأخر يطلب أن هنا وفننا على كل حال يعني هو المقصود يبقى يقرأ على الدين هو كان يمشي بس إلى آخر ويجيب كتب النوبة جمع وجا يكتب وطلعه كذا يقول له زوج ولا ما أعرف بتشيله كي هاتو عند نقطة آخر ما ويجيب شيء كتب إلى آخر عم يرشي نعم قال لي جبت لك الفك الفك زي ما يبقى شيء إذا على كل عم يعمل شيء تخلي بعرف لو حبوا طبعاً كيفوا في آخر يقول أنا هذا إلى آخر إذا مش خليها تنزل وكدا يا اخي وشوف ثمن ديالها وكم تخلو ليها الماء قول لي قسمايا لا تاكل دلي لا اربعة قلت لي اصبري وهزفك ما الفرق جبت الفك عاودت شربت لك الفك مرة ضايعة لو خربين يخلي خلصوا فيه مثلا حد كذا وكذا كيف نجبنا فيهم على كل حال عندما توت يعني جابوا من تما ايوا شريها من الى اخره وقلت له اه والمقصود دابا هذا اللي كان على كل حال من يعني عندك على عندك الشهاده بانه قيصر بصح هاي دحين كان مخرم على ما يبي هذا هو القاضي الوقت هاي سني عن الدنيا ايوا خلص اجي لي القاضي شويه كان في عندي شي بس كان عندي كان عندي من يقول اه اذا تم الانفراج يعني عندي في اجل القاضي حقيقه مشعار بحسب الشيء ماشي يبيعوا إذا كان مشي بيع الحقيقة مثلاً أو ده 20 يوم إذا كان مشي بيع الأرض فالبنك يحتاج إلى خلع على كل حال إلى مدة قالوا أجل ليه تنبيعك تنبيع الحاجة مش خبرة سألت له فضيلة قرن في الجاي قال لي حق شيعة من الكلام شو اللي كان يقول ما عندي خمسة بالهم ماذا قال قالوا القاضي قالوا على كل حال مش في مدة على مش تكذب ليه من ده شاف يجيب الضامن ضامن ومن يقول ما خلص بس يقول ما خلص هل تعالى ويسمح بالضمطة لا يخلص عجيب الضامن عجيب الضامن ولا اشكال وهذه الصورة تتعلم ويكون نقول عليه يجيب الضامن عنده شهيد واحد الاخر عنده على كل حال يقول يجيب الضامن عنده لا شهيد واحد ولا زم لما عنده بينا كان لا ولكن يقول يقول نخلص انا ولكن اجلي يقول القاضي نحن أجل ما كان تمشي ولكن يجيب الضامن وأخروا أي تكاموا يعني السائلة السائلة هو اللي كنت ما خلصت ولكن أجلي يلزم جائي حلو شيء يجب القاضي كاليوم عند الحكم بالأداء فاقد إن جاءت الحامل بضامن الشهيد بالضامن فهو هذا الحكم وأخروا ووجنا على عدوى الحكم إذا ثبت الحق بزينة قبله وحكموا بأدائه محكوم عليه استمل للأرجاء قالوا أنت لي القاضي يعني أرجانك ويأتي أجل أحسن عليك كاليوم أي وعدم القاضي وسأل تأخير كاليوم عند الحكم بالأداء فيجاب وظهروا أشعل على وخاف إن جاء في الحال بضامنين ضامن أو رمان إيه جاءت بحاملي من ضامن أو رهني من ضامن؟ ضامن بني وإذا ما بغاش يجيب الضامن أسيئ وإن لم يأتي بالحاملي على وإن لم يأتي على كل حال الحامل وإن لم يأتي أي لم يجي على كل حد الضامن بالمال وما جاب لا رهن ولا ضامن قد سجن يسجن وثم قال هنا داب وقرأت وما يفتح